ذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم في صحبة ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددة ورئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا. وإياك. ما زلنا في الحديث عن عدالة الصحابة، وكنت أظن أني سأختم اليوم، لكن لعلي أحتاج إلى يوم من آخر غدا إن شاء الله. توقفنا في الحديث بالأمس شيخنا عن أن إثبات عدالة الصحابة هل تقتضي السكوت المطلق عن أخطائهم أو التماس التبريرات المتكلفة أو المعتسفة لها، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قصص الأنبياء في القرآن، ومع ذلك أشار إلى بعض ما وقعوا فيه مثل فعصى آدم ربه فغوى، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إلى آخره، فنود تعليقكم على هذه النقطة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالاشتغال بالمثالب هو من تتبع العورات الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن من تتبع عورة امرئ مسلم ليفضحه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والتماس العورات أو البحث عن الأخطاء إنما يكون نافعا للأحياء، لأنهم يمكن أن يراجعوا مواقفهم ويمكن أن ينتهوا عما وقعوا فيه من الخطأ. ولذلك يقول الحكيم: عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادياهم وبحثوا عن زلتي فاتقيتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. وأما الأموات فالموقف الشرعي مما وقعوا فيه من الأخطاء هو ما بينه الله في كتابه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبالأحق أيضا في حق من لم يخطئوا في حقه، فمن لم يظلموه ولا بينه وبينهم أي مطالب ولا أي مطالبات، كيف يهدي إليهم حسناته؟ مطالبات على مستوى الأمة ليست على مستوى الفرد، هم أجرموا في حق الأمة وأخطأوا في حقها. بالنسبة للصحابة أحسنوا في حق الأمة وأدوا إليها القرآن والسنة وجاهدوا في سبيل إعلاء هذا الدين وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها وأوصلوا إلينا هذا الدين، ولولاهم بعد الله لما وصل إلينا، لكن ما وصل إلينا خير إلا عن طريقهم رضي الله. وجعلهم الله خير سلف لنا وجعلهم قادة لنا، وبين أن من آمن بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والفضل الذي لهم في رقاب هذه الأمة يقتضي أن كل ساجد من هذه الأمة وكل صائم وكل ذاكر وكل قارئ القرآن لهم نصيب من أجره إلى يوم القيامة. لكن شيخ، هذا المنطق لو أطلق يمكن يبطل نصف كتب التراجم على هذا، لأن هي حكاية لما كان: الظالم ظالم والعادل عادل، يحكى التاريخ كما هو. ولو أطلق مثل هذا لصدق حتى على لنقل مثل عبد الله بن سبأ مثلا، لماذا نحن نبحث اليوم عن أثره في الفتنة ونتحدث عنه وكذا، وهو قد مضى وانتهى الأمر؟ نقول هذا من باب تحقيق التاريخ ومعرفة المخطئ من المصيب فقط. لا، هو بالنسبة للقضية لو سكت عنها أصلا لجهلت، وهذا كان المذهب أهل السنة، مثلا ما شجر بين الصحابة يسكتون عنه ولا يتكلمون فيه، لكن لما تكلم فيه الآخرون احتاج إلى الجواب فبحث عن مثل عبد الله بن سبأ ودوره في الفتنة ونحو ذلك، وإلا في الأصل السكوت عن الجميع. طيب، لو لم يتكلم فيه الناس لم احتجنا إلى الكلام فيه. حتى عبد الله بن سبأ. حتى عبد الله بن سبأ. حتى العلماء يقولون: من مات ولم يسب إبليس ولم يأكل غيبته فهو غير محاسب على ذلك في الآخر. صحيح. وإن تمت ولم تكن اغتبت الطريد عدونا فما عليك بمعيد، كما قال الشيخ ابن بطال رحمة الله عليه. طيب أنا سأتي بعد قليل لما شجر بين الصحابة في بعض الإضاءات، لكن لنعود إلى مسألة سب الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ما حكم هذا السب؟ بالنسبة لسب أو آخر هذه الأمة أولها هو من أشراط الساعة في حديث ورد فيه عدد من الآثار. وبالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم، من سبهم فإنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين، يقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بغير ما اكتسبوا ليس قيدا، بل هو قيد، لكن أغلب ما يقال الآن أنت لم تشهده ولم تحضره ولم يصل إليك بإسناد صحيح حتى يقال إنهم اكتسبوه. فإذا قلنا أن ولذلك أنت الآن تعرف أن كل ما يورد من الشبهات التي تتقصاها الآن وتجمعها من المواقع وغيرها، أنت تعرف أنها ما بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع، هي أوها من بيت العنكبوت وليس فيها شيء تقوم به حجة. فإذا قيل أن الصحابة قد سب بعضهم بعضا، هذا لا يفتح الباب لنا نحن لسبهم، كما جاء فهم ناس يختلطون فيما بينهم وليسوا معصومين، يمكن أن يظلم بعضهم بعضا، يمكن أن يقع بينهم ذلك، وإن الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فهم خلطاء فيما بينهم ويقع بينهم بعض الغبن، بعض التنافس، بعض الأمور، لكن هذا في ما بينهم، وليس لنا نحن أن نظلم من لم يظلمنا ولم يصل إلينا منه إلا الخير. إذا قلنا مثلا بفسق من سب الصحابة مثلا، لا يصدق هذا الحكم على الصحابي الذي سب صحابيا آخر؟ يدخل فيما ذكره الأصوليون أن قول الصحابي ليس حجة على الصحابي. نعم. قول النووي رحمه الله: وأعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتنة أو من لم يلابسها، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب. وفي محله؟ نعم طبعا، هذا محل اتفاق بين أهل السنة جميعا. طيب، هل يخرج الساب من أهل السنة والجماعة؟ لا، إذا تعود ذلك، تعود السب واشتهر به وعرفه ولم يكن متأولا يخرج. يخرج من أهل السنة. لكن طيب، إذا كان السب في بعض الصحابة دون بعض يخرج أيضا، أم أن الأمر متعلق بمن سب جميع الصحابة وطعن فيهم جميعا؟ لا، هو من طعن فيهم جميعا قد يصل إلى الردة، كمن طعن فيهم من المؤمنين عائشة بما برأه الله منه كافر، من نفى صحبتها أبي بكر كافر. لكن من تأول القرآن والسنة الصريحة، لنقل من تأول في الطعن في بعض الصحابة، بعض الصحابة هذا بعضهم يمثل الفيصل، لأن بعضهم هو الذي أدى سبه أو طعنه فيه إلى حصول الفرقة بين المسلمين وحصول الطائفية. فأولئك الذين يتكلم فيهم الطوائف وأهل الأهواء، من تكلم فيهم دل ذلك على أنه اختار لنفسه طريق أهل الأهواء، وإن كان عن بحث علمي واجتهاد بحث علمي لماذا يبحث ذلك؟ والبحث العلمي ينبغي أن يتجه به الإنسان أولا إلى تكليفه وما أمره الله به وما نهاه عنه. صحيح. فإذا أكمل ذلك، إذا وقع إذا أكمل ذلك وبقي في عمره بقية، فله ما يشغله به من الطاعات. يعني لو أن الإنسان بحث مثلا كما سنأتي في مسألة معاوية رضي الله عنه، وصح عنده كما نقل عن بعض حتى أعلام أهل السنة سأذكر بعد قليل أنهم طعنوا فيه لرأي رأوه، متأولين، فيلحقون مع هذا بالطوائف والفرق والخارج. لا، بالنسبة لمن كان متأولا وكان من أهل السنة كما ذكرت، ثبتت سنته واستقر على هذا وحصل منه غلط، تكلم في معاوية أو في عمرو بن العاص أو في بعض الصحابة غلطا، فيلتمس له أيضا أحسن المخارج وأنه متأول. طيب، لو قلنا أن السب المنهي عنه أو الذي هو محل التشنيع هو اللعن خصوصا، احتجاجا بمثل ما جاء في مسلم عن سهل بن سعد قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا فأبى سهل، فقال له: أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب. فتعبيره عن الشتم باللعن إشارة إلى أن محل البحث هو اللعن، وليس مجرد أني أقول فلان أخطأ في كذا. العكس بالنسبة للحديث الآن الذي ذكرته الأذهر يدل على خلاف هذا تماما، أن السب غير اللعن، لأنه جعله بديلا عنه، جعله بديلا عن علي وأبي تراب. وقالوا تراب هو علي وأبي تراب. لا، لكن قال: إذا كرهت أن تذكر الاسم كما هو فاذكر كنية كأنها أخف على لسانك. لا، لكن المهم أن الجميع، اللعن جاء النهي عنه مطلقا في حق كل من لم يتحقق موته على الكفر، وكل من لم يتحقق موته على الكفر لا يلعن إلا إبليس أو العموم كعموم أعداء الله أو أهل ملة من الملل المنحرفة. فهذا اللعن العام. أما لعن الأفراد من لم يتحقق أنه مات منهم على الكفر لا يحل لعنه لا حيا ولا ميتا. نعم بالنسبة للأحياء أقصد. وبالنسبة للأموات من علم منهم دخوله في الإسلام ولم يعلم خروجه منه لا يحل لعنه أيضا مطلقا بحال من الأحوال، مهما أجرم وفجر وطغى وجرى إذا علم أنه دخل الإسلام. هذا يشكل علينا في الربيع العربي اليوم شيخ. إذا ثبت أنه دخل الإسلام بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين، ولا يحل لعنه من هو مسلم. طيب هل الترضي يكون عاما لكل الصحابة أم يسوغ تخصيص بعضهم به لو الفضل والسابقة؟ كلهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان جميعا. تخصيص بعضهم بألقاب معينة ككرم الله وجهه وما أشبه، لا حرج في مثل هذا، لا حرج في مثله. وكان السلف إذا ذكروا بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عليه السلام، كما في صحيح البخاري عن باب ذكر خديجة بنت خويلد عليه السلام، باب مناقب، باب فضائل فضيمة، باب فضل فاطمة بنت رسول الله. إذا خصص به أحد بعينه بإشارة لازمة له، عن علي عليه السلام، نعم، والحسين عليه السلام، والحسن عليه السلام، وحمزة عليه السلام، والعباس عليه السلام، هذا لا حرج فيه، فقد كان كثير من السلف يفعلونه. طيب سؤال أخير في هذه الزاوية، النقد الموضوعي لأفعال الصحابة رضي الله عنهم أو لبعضهم، هل يقال لفاعلها أو لقائلها أنه ساب شاتم؟ لا، نقد الموضوع، لكن ما حكمه أصلا؟ بل مقصد منه ماذا يريد منه صاحبه؟ أنه لا ينبغي أو لا يجوز يحمله عليه تحرير التاريخ. أنا وجدت مثلا فسحة في العمر حتى أتى على كل الواجبات وحتى سأعطيك مثلا. أنا وجدت في غلاف واجهة كتاب النصائح الكافية وقد وقفت عليه لمحمد بن عقيل، اسمه النصائح الكافية في من يتولى معاوية، فكتب في الصفحة الأولى بخط اليد أنه قد يتعجب بعض من هذا العنوان، ولماذا شغلنا أنفسنا بهذه المسألة وكذا وكذا، ولكننا نقرر أن أعظم أركان الإسلام وقواعده الولاء والبراء والمحبة في الله والبغض في الله، فتحرير من ينبغي أن يحب في الله وأن يبغض في الله من أوجب الواجبات وكذا وكذا، وهو عنده أن معاوية من ينبغي رضي الله عنه أن يبغض في الله، فعنده هذا الوجه يعني. أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. طيب نأتي إلى مسألة ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ولن نخوض في التفاصيل، لكن نريد أن أسأل سؤالا، هل يجوز الحديث في هذه المسألة ابتداء؟ نعم يجوز، لكنه ليس من مهمات الدين ولا من التكاليف، لكن مشروع. يجوز الكلام في كل أمر حصل، طيب، وهذا الأمر واقع وحصل، لكن المهم أنه أن الأدب وسنة السلف ألا يخوضوا فيه. طيب هذا المذهب في الإمساك، هل عليه نص صحيح أنه ينبغي الإمساك؟ ما وقعت الفتنة إلا بعد انتهاء النصوص بمعنى الوحي. طيب أصلاً شيء يستنبط به، نعم، يتعلق به عمل السلف. نحن يكفينا أن بعضهم كان يتكلم في الأمر نفسه، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا ذكر الزبير وطلحة رضي الله عنهما يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ويقول هذه الآية نزلت فينا أصحاب محمد حين اقتتلنا، كأنه نوع من الكف. نعم، وعندما وقف على طلحة رضي الله عنه شهيدا يوم الجمل أكب عليه وهو يبكي ويقول فتن كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، فتن لا يعد المال ربا ولا يرى به نخوة إنا لمالا ولا كبر، فتن كان يعطي السيف في الروع حقه إلى آخره، طيب تشقابه الجزر. العجيب شيخنا أن مثل الذهبي مثلا وهو قد قرر قاعدة الإمساك مرارا، ومثل ابن تيمية وقد قرر قاعدة الإمساك مرارا، هما قد كتبا مئات أو آلاف الصفحات فيما شجر بين الصحابة، هذا ردا على الذين خاضوا فيها، لأن آخرين خاضوا ونشروها فاضطروا للجواب. إذن معنى وإلا هذا لأصبح الخائضون يحوزون إجماعا سكوتيا. جيد، في الوقت الذي نحن فيه الآن، نعم، وما نرى من الخوض من هذا الذي حملنا على هذا الجلوس. طيب وإلا ما إذن معنى هذا أن الخوض في هذه المسائل عند وجود الداعي لها لا يثرب عليه ولا ينهى عنه طبعا، ولا يقال فيه ما قال عمر بن عبد العزيز مثلا. هذا ما في شكل. طيب الاستدلال بقول عمر بن عبد العزيز وقد جاء ذكره الآن، تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أطهر منها لساني، تصح نسبته إلى عمر؟ نعم، وقد نسب إلى لكن أحمد، لكن جاء بأقوال بصيغ مختلفة، تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بهذه. هناك اعتراض على هذه المقولة، خلاصته أن الذي جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنه قد اتفق الناس أو معظم أهل السنة على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، نعم، وأن معاوية رضي الله عنه بغى عليه، أخطأ هو ومن معه، وقتال الباغي مشروع للإمام، نعم، وبالتالي ما قتله أو من قتله علي من فئة معاوية هو فيه مطبق لشرع الله عز وجل، فانبغت إحداهما، فليست دماء أصلا يعني يقال طهر الله أيدينا منها، بل دماء سفكت بحق، وما قتلته الفئة الباغية من فئة علي رضي الله عنه هي دماء سفكت بغير حق. فالقول طهر الله منها أيدينا كأن كل المسفوكين من الطرفين قد سفكوا بغير حق موهم لا يقول. لا هذا ليس معناه، ومعناها أننا لم نشارك فيها، فلم نشارك في أي واحد من الأمرين، لا نحن شاركنا في قتل البغاة ولا نحن شاركنا في البغي، لكن تطهير اليد يكون عن الممنوع. طهر الله أيدينا وسيوفنا من تلك الدماء، فليست في صحائفنا ولم نكلف بها، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وإلا ما آتاها، وهذا ليس بما آتانا ولا إما جعل لنا عليه يدا، فكان أمرا خارجا عن تكليفنا وعن طوقنا، فلذلك لا فائدة من تلويث ألسنتنا بذكرها. وبالنسبة لماذا قررته الآن بقتل البغاة، العلماء جميعا ينصون على أن البغي ليس فسقا، وأن البغي المتأول والبغي أصلا لا يصح أن يوصف إنسان بصفة البغي إلا إذا خرج على إمام الحق بغير حق متأولا. نعم. هذه أركان البغي. نعم. فإذا كان متأولا طالبا للحق واجتهد فيه فهو مثاب، ويمكن أن يكون شهيدا في سبيل الله في قتله. نعم. ومثل ذلك لكنه قتل بحق، قتل بحق، وأيضا هو قاتل بحق عنده في اجتهاده، وهو لا يكله باجتهادات الآخرين ولا بمقتضى عقولهم. فلذلك الذين بغوا على الإمام علي رضي الله عنه هم باغون، وهو على صواب وهم على خطأ، ولكن كلاهما مجتهد فهو مصيب له أجران، وهم مخطئون لهم أجر واحد، وهم معذورون فيما حصل منهم. وكون القتل كبيرا ونحو ذلك، لكن من سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن تتفاوت العقول والآراء والاجتهادات، وكل يعمل على حسب ما أداه إليه اجتهاده، بالأخص من عرف بالخير والصلاح والجهاد في سبيل الله وبذل دمه لله ورقبته، من باع نفسه لله وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على نصرة هذا الدين والجهاد في سبيله، وأن تقطع رقبته في سبيله وأن يموت في سبيله، لا يلتمس له إلا أحسن المخارج، ولا يظن به إلا أحسن الظنون، وإذا قاتل في غير ذلك حمل ذلك على أنه هذا الذي أداه إليه اجتهاده، وهو بذلك معذور. المشكلة إذا ولو كان مخطئا، إذا تعلق بمثل هذا مثلا اليوم الفرق الغالية أو الذين تبنوا العنف كما نقول اليوم والقتل والتفجيرات وكذا، وقالوا نحن متأولون نرى أن الواقع كذا وأنه ينبغي كذا، وبالتالي لا يكون عليهم ملامة، بل يكونوا نعم معذورين. هذا الجنة واسعة، الجنة واسعة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، فكل من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي الخمسة إلى القبلة، نحن نرجو له ونخاف عليه. الشأن في الدنيا، الآخرة أمرها عند الله، لكن معنى ذلك أنهم ليسوا محل لوم ولا ينبغي أن يحاربوا ولا أن بلا يقال لهم أخطأتهم ويحاربون. نحن ما أنكرنا الحرب علي للذين بغوا عليه، وقلنا هو على الصواب وهم على الخطأ، ويغلظ عليهم في القول لا يغلظ عليهم في القول، بل رجع منهم هو القتال، بين علي قواعده فنادى مناديه أن لا يتبع منهزم، وأن لا يدفف على جريح، وأن لا تسبى سبية، وأن لا تغنم غنيمة، وقال للخوارج إن لكم علينا ثلاثا، أن لا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا به، وأن لا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وأن لا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا. هذه القواعد السبعة التي بينها علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي قواعد التعامل مع المخالف المخطئ من المسلمين الذي هو متأول ويعرف فيه الخير ويظن به. ونحن ذكرنا شهادة علي رضي الله عنه لطلحة بن عبيد الله وهو يشهد له بالجنة، وشهادة عمار بن ياسر لعائشة رضي الله عنها وهو يشهد لها بالجنة ويشهد أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. نعم. ولكن الله ابتلاهم بها. نعم. الذي قاله ابن تيمية رحمه الله لما قال وأما الباغي فليست تسميته باغيا موجبة لإثمه فضلا عن أن تكون موجبة لفسقه. نعم، هذا محل اتفاق بين السنة جميعا، هذا ما أردتم. طيب نرجع إلى مسألة الكلام فيما شجر بين الصحابة، ونقول أنه وابن قدامة قبله يقول وليس الفسق بذاته وليس البغي بذاته فسقا، ابن قدامة يقول هذا في المغني. طيب. والنووي يقول شيخنا أكثر الحرج في مسألة الحديث فيما شجر بين الصحابة، الأكثر الحرج المطروح هو حرج تغيير القلوب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الخشية من أن يساء إليهم أو تسوء صورتهم في أذهان الناس. بينما أنا أتصور أن نحن لو علمنا الناس أو ربيناهم على فكرة أن هناك فرق كما يقول بعض الكتاب بين المثل والمثال، بين المبدأ والشخص، أن الشخص محفوظة مكانته لكن المبدأ أيضا مكانته محفوظة، فإذا أخطأ الشخص العظيم قلنا إنه أخطأ ومكانته محفوظة، فلماذا بدل ما نتعامل بهذا المنطق العاقر الهادئ مع الواقع نفر ونقول لا والله لا نناقش القضايا ولا نتحدث فيها ونسكت عنها؟ لا، هذا بالنسبة للاجتهادات والآراء التي يتوقف عليها عمل، نعم، وهو عادتنا في الخلافات المذهبية. كل مشاكل الأمة مثلا اليوم نتعدك الآن مذاهب العلماء. أيوة. نحن الآن نناقش مالكا فيما ذهب إليه وأبا حنيفة والشافعية وأحمد، ونقول هذا خطأ وهذا أرجح. فهمت؟ طب والذي حدث بين الصحابة كذلك؟ لو كان في أمر اجتهادي عملي يتعلق بعملنا نحن ويدخل في حياتنا لكان الموقف منه واحدا. شيخ، لكن أمور مضت وانتهت، ولا نريد أن نجعل منها حربا قائمة، لأن بعض الناس يريدوا أن يجعلها حربا قائمة. هي قائمة؟ لا، ما هي قائمة. أهلها قد ماتوا، هذه الطوائف والفرق، وحطوا أرحلهم بالجنة قبل مئات السنين، من دخل منهم الجنة. فلذلك لا يمكن أن تقول إن الحرب قائمة الآن، وتجد بعض الناس يتعصب فيقول هي حرب قائمة بين الحق والباطل، وأنت تمثل الباطل لأنك مع الجهة الفلانية، ولذلك تستحق القتل وتستحق كل أنواع. لا، المقصود أن ما هو حاصل الآن من الطائفية والتنازع والمشاكل حتى تضرب في أمة نفسك الإسلام، وربما جرحت جسمك وأجريت دماءك وتظن ذلك داخلا في نصرة آل البيت أو في نصرة لا، فقط حتى وضح فكرتي. الآن الفتنة التي حصلت في زمن علي ومعاوية رضي الله عنهما كانت باب الشر لكثير مما حصل في الأمة بعد ذلك اليوم، والناس تسرع ذلك التاريخ، وباب الخير لكثير مما حصل في الأمة ليكن باب وهذا القدر، قدر الله أن هذه الأمة لا يمكن أن تبقى على طور واحد. كانت في خير متمحض في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وصدر الأمة بعده، ثم جاء شر ومعه خير، ثم جاء بعد ذلك خير وفيه دخن وهو الذي نحن فيه، ثم سيأتي في آخر الأمة الشر المحض الذي لا خير فيه كما كان ذلك وقت الجاهلية. فهذه المراحل الخمس لا بد أن تقع. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: من حكمة الله تعالى في الحرب التي جرت بين الصحابة رضوان الله عليهم أن يعرف المسلمون أحكام القتال فيما بينهم. فمن المعلوم في قدر الله وفي سنته أن لا بد أن تقع حروب بين المسلمين، ولو لم تقع إلا في العصور المتأخرة لأشكلت أمورها، لأنهم سيحملونها على الحرب مع الكفار ويسبون النساء ويأخذون الغنائم. فلما وقعت الحرب بين الصحابة رضوان الله عليهم عرفنا أساليب الحرب بين المسلمين، وعرفنا ما فيها من الصدق والأمانة. فعلي رضي الله عنه أشرف بنفسه يوم الجمل على جمع كل ما كان في المعسكر من الأموال والمقتنيات وجمعها لأصحابها حتى جاء ورثتهم وردها إليهم ووفر. طيب، وكذلك عندما رد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى المدينة صحبها بعسكر من النساء ومن الرجال ومن المقربين منه تعظيما وإجلالا لها حتى أوصلها إلى حجرتها في المدينة رضي الله عنهم أجمعين. حديث ثوبان عند الطبراني: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ترون صحته أو لا؟ يصح بذاته صناعة، لكن له كثير من المعضدات. رأيت الباني قواه بمجموع الطرق. نعم، هو يقال له كثير من الطرق يشهد لما نحن فيه. نعم، من الإمساك أيضا حتى غير الطرق فيه بعض المتون الأخرى التي يفهم منها، ألا يفهم منها تكون شواهد أو معنى الشواهد على الأقل. ألا يرد بمخالفة القرآن بمعنى القرآن قد تحدث عن بعض ما وقع بين الصحابة، فكيف الحديث ينهى عن؟ لا يرد، لأن القرآن لم يأمرنا نحن أن نتكلم فيه. الاحتجاج بقوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يصح فقها وصناعة؟ نعم. أم أنه من باب الموعظة فقط؟ لأن الآية نزلت في بني إسرائيل. الموعظة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهم. الآية نزلت في بني إسرائيل ولو، لكنها عامة، ورود العامة على سبب الخاص لا يمنع عموم الحكم. لكن معناه إذا عمم على كل شيء معناه ليس لنا شأن بأي أحد مضى لا نتكلم. بالنسبة للماضين الذين ماتوا وقدموا إلى ما قدموا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لنا إلا الترضي عن من مات منهم على الإسلام والخير والترحم عليه. إن كان مخطئا نسأل الله أن يتجاوز عنه ويغفر له، وإن كان مصيبا نرجو له الخير ونخاف عليه. قتال الصحابة هذا الذي أشرنا إليه الآن إشارة عابرة، هل يتنافى مع عدالتهم؟ أبدا. لما أسلفنا من أن البغي ذكرت كلام الإمام النووي وكلام ذكرت لك كلام التيمية وغيرهما لأئمة الأعلام. قد زعم بعضهم أن بعض الصحابة أسهم في سفك دم عثمان نفسه، تصح الرواية في هذا؟ خرج بعضهم في خرج لكن ما أرادوا سفك دمه، لكن لما دخل عليه محمد بن أبي بكر الصديق ووعظه عثمان رجع وانصرف عن صاحبيه نعم. فقتله صاحبه وليس من الصحابة. نائلة تقول هو أدخلهما. نعم هو دخل. نعم. ولكن لم يكن يريد القتل وكان يريد أن يخلع عثمان نفسه. نعم. بشهادة رجلين فامتنع عثمان من خلع نفسه ووعظه هو فخرج. ذكره بمقام أبيه منه. نعم. رضي الله عنه. طيب شيخنا أريد أن أشير. وكان يريد إكراه عثمان على التنازل. وامسك لحيته يريد ذلك. أريد الإشارة إلى بعض القواعد التي رأيتم أنها مناسبة في معالجة مسائل فتنة بين الصحابة. الأولى قاعدة التثبت في النقل. لكم تعليق في هذا المعنى؟ هذه قاعدة أكدها الله في كتابه. نعم. فالله تعالى أمرنا بالتثبت والتبين. فقال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، في القراءة السبعية الأخرى فتثبتوا. وقال يا أيها الذين آمنوا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتثبتوا فتبينوا. فكل ذلك مقتضى للتثبت والتبين وعدم القول بغير علم. وقد أنكر الله على الواقعين في الإفك وقوعهم فيه، لأنه قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وكذلك أصحابه من بعده رباهم على هذا. فأبو بكر الصديق عندما دخل عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجده يجذب لسانه فقال: ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال: إن هذا أوردني الموارد. رضي الله وهكذا. طيب شيخنا، بعد ذلك ننزل هذا على ما نحن فيه. الروايات الكثيرة التي رويت فيما شجر بين الصحابة، أنا كمتلقن، هل منها شيء ينبغي أن أحذر منه؟ أو كتب بعينها يعني غلب عليها الضعف والوضع فتترك، أو أسماء بعينها تجتنب؟ بالنسبة للكتب التي فيها أسانيد مثل كتاب ابن جرير الطبري ونحوه، نعم، انظر إلى الأسانيد، فإذا جاءت من طريق نوح بن أبي مريم أو من طريق لوط بن يحيى، نوح صاحب السفينة هذا؟ نعم. أو من طريق لوط بن يحيى وهو أبو مخنف، فهرب منها. ومثل ذلك أيضا بعض أئمة أهل السنة الذين تغير بعضهم بآخرة أو أصبح قابل يقبل التلقين أو يدرج شيء في كتبه بعدما عمي، كالإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فكان له ربيب رافضي فكان يدس عليه بعض الأمور. إذا نحن نقول روايات الفتنة التي فيها أبو مخنف الذي هو لوط بن يحيى، أو فيها نصر بن مزاحم، أو نوح بن أبي مريم وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، أو محمد بن عمر الواقدي أيضا. محمد بن عمر الواقدي بترك في غيرها أيضا. في غيرها أيضا. نعم. وسيف بن عمر. سيف بن عمر وثق به بعض الأئمة وارتضوه، فتقبل روايته بعض الأمور مثل روايته في بعض الأحكام. لكن في أخبار الفتنة. لكن في الأخبار هو كان إخباريا. نعم. غلب عليه. إخباري عارف وضعيف في الحديث. أي نعم. فسؤالي بالنسبة للدارس الآن، إذا كان في رواية أبو مخنف طرحت جملة، وإن كان فيها نوح بن أبي مريم كذلك. وإن كان فيها نصر بن مزاحم كذلك. نعم. وإن كان فيها الواقدي. الواقدي متروك. نعم. كذلك. نعم. وإن كان فيها سيف بن عمر احتملت. إيه نعم احتملت تدرس. طيب قضية أخرى أيضا فيما شجر، مسألة أن كنا نعترف أيضا لا بد أن ندرك أن المتأخرين أيضا فيما دون ذلك فيهم من يطرح. نعم، في بعض المناطق الشيعة وفي أهلها تعصب لبعض الطائفتين، مثل أن أهل الكوفة كان فيهم تعصب للإمام علي رضي الله عنه، وأهل الشام كان فيهم تعصب لمعاوية رضي الله عنه، فلذلك استمر هذا فترة حتى وصلت إلى قرون. فلذلك لا بد من التثبت. إذا سمعت المثالب معاوية خرجت من الكوفة فتثبت فيها أكثر. لا أطرحها لأنها خرجت من الكوفة، لكن تثبت أكثر من الأزمة. وكذلك إذا سمعت بعض الطعن في علي خرج من الشام فتثبت فيه لا بد أن لكن مجرد أن يكون الراوي كوفيا والحديث في ذم معاوية لا يلزم طرحه ولا العكس. لا، لكن قال سفيان بن عيينة قال شاب كوفي. نعم. طيب شيخنا، إذا نحن اعترفنا بفضل الصحابة وقررنا مكانتهم، هل يلزم من هذا أن نتكلف في تبرير الأخطاء؟ التكلف نهينا عنه مطلقا، وما أنا من المتكلفين. وما ذكره الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله في العواصم من القواسم لا يخلو من تكلف. أردت أن أشير إلى هذا. تكلف في رد روايات، تكلف كثيرا وبالأخص في التماسه العذرة لبعض بني أمية ممن ليس من الصحابة، ورد حديث الحوائط، أخطاؤهم كبيرة ولا يمكن أن يلتمس لهم العذر فيها بالأعذار التي ذكرها هو، فأعذاره أضعف من الأخطاء التي وقعوا فيها. إذن نحن نقول أن تقرير الخطأ الذي فعله الصحابي لا ينقص من قدره، ومعرفة قدر الصحابي لا يلزم منها أن نحن أننا ننفي أن يغتفر له كل أخطائه. نعم. الصحابة رضوان الله عليهم وآل البيت الكرام رضوان الله عليهم ما وقعوا فيه من الأخطاء تقاموا عليهم فيه الحدود، لكن مع توقير لو أن فاطمة نعم محمد، وهذا الحكم المعروف في أحكام آل البيت وقد نظمه الإمام الشيخ عبد القادر بن محمد بن محمد سالم، فقال: ونحن في حق لهم قد لزم ننوب عن شرع به قد حكم، لا نهمل الحق لهم كقني قال له سيده اضرب ابني. نعم. طيب استأذنك في عبارة لابن تيمية، قال: مما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة والاستغفار للطائفتين، فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر لم يكن إلا مجتهدا متأولا كالعلماء، بل فيهم المذبذب، عفوا، بل فيهم المذنب مقلد، بل فيهم المذنب والمسيء، وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى، لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة، وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم. هو يقصد العسكرين لا شك فيهما كثير من غير الصحابة، بل غير الصحابة أكثر. نعم. فيهما نعم، غير الصحابة أكثر في كلا الطائفتين جي، فهذا قصده. لكن أما الصحابة بخصوصهم فيلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن الظنون. طيب لدينا مسألة شيخنا في هذا الباب أسميها ردود الأفعال، يعني أحيانا تجد أن أهل السنة مثلا إذا رأوا شيئا من إساءة غيرهم لمعاوية رضي الله عنها أو لغيره ردوا بإساءة للطرف المقابل، أعوذ بالله، هل مثل هذا مقبول؟ لا أبدا، هذا ليس من العدل، وقد قال الله تعالى: ولا يجربنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني ابن جرير الطبري لما صحح حديث غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أصابه ما أصابه من بعض، هو الحديث أصلا صحيح ما فيه نقاش، لا لكنه شنع عليه تشنيعا بالغا وأوذي. نعم، هذا من عمل الطائفة المتعصبة. وكيف ترون الجسارة على بعض آل البيت في سياق الرد؟ كذلك فيها أخطاء. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب من هذه السنة حصل منه بعض الكلام الشديد الذي رده، هو كلام شديد على من؟ في الرد على الشيعة، لكن كان في الكلام نقص أدب مع آل البيت في بعض المواقف. هذا يؤخذ عليه؟ يؤخذ عليه، لكنه رد عن نفسه في كتاب الصارم المسلول، فبين منهجه الحقيقي، فلذلك ما تشابه من كلامه أيضا نرده إلى المحكم منه فتلك زلته. أي نعم، يعني أيضا نجد من هذه من ردود وأيضا الأفعال. حتى بعض ابن العربي مثلا وقعت منه أخطاء كبيرة في حق آل البيت، العربي في حد رحمة الله عليه في حدة معروفة، حدة معروفة، ويقال أن لسانه صارم الحجاج خرج من غمد واحد رحمة الله عليه، كما يقال عن ابن حزم رضي الله رحمة الله عليه. أيضا لاحظت أن هناك طعنا في بعض الروايات لمجرد الخروج بصورة زاهية للصحابة، يعني يأتي الكاتب يريد أن يرسم صورة جميلة لهذا الجيل المبارك فيجد بعض الروايات التي تشكل عليه فيطعن فيها لمجرد يعني هذا أيضا خطأ. تجميل الصورة، هذا خطأ منافي للعدل. محب الدين الخطيب مثلا في حديث الحوائب الذي ذكرناه، حديث الحوائب، نعم، قال: لا وجود له في دواوين السنة المعتبرة، وهو عند أحمد والحاكم وابن حبان والبزار وبي يعلم. نعم، فمثل هذا كيف يكون؟ فقط هو يقصد دواوين السنة، يقصد بها الكتب الستة التي بين يديه فلم يجده بها في دواوين السنة المعتبرة. لا، لكن أحمد هو المسند، طبعا هو في المسند والمستدرك وصحيح ابن حبان والبزار وبي يعلم. نعم، فهل هذا من هذه بعضها لم يطلع عليه بالدين في وقته، أو يكون من باب الحرص على يعني نعم إجلال الصحابة فقط فزل لا في هذا؟ ما أظنه يحمله. طيب أكثر من هذا؟ لا، هو منما يلتمس له العذر ويقال: هذا الذي وصل إليه علمه قد أخطأ فيه. وكل طيب إنسان منا يقع في مثل هذا الخطأ. طبعا هو هذا كثيرا ما يلتبس علي حديث بحديث آخر فأحكم عليه بحكم ذلك الحديث، وهذا الذي حصل للشيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال أن خير الأسماء ما حمد وعبد، قال في الصحيح، وهذا غلط، التبس عليه بحديث: أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن خير الله. هو طبعا تعليقات محب الدين هذه أكثرها على العواصم في الطبعة التي أخرجها، في الجزء الذي أخرجه هو لم يخرج الكتاب كاملا، أخرج الجزء الذي فيه خبر الفتنة، لكن أيضا فيه من هذه الأشياء أنه أنكر تأخر علي عن بيعة أبي بكر إنكارا تاما، مع أنه صريح في الصحيح. صحيح ثبت عن علي رضي الله عنه تأخره بسبب نعم. علاج فاطمة رضي الله عنها حتى توفيت. بغض النظر عن العلة وجاء إلى البيعة وخطب أبو بكر خطبتين جميلتين نعم. وكل واحد منهما وقر الآخر وعزره وبين موقفه منه. الشاهد عندي أنه في الصحيحين فلما توفيت استنكر علي رضي الله عنه وجوه الناس توفيت فاطمة نعم. فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر وصريح نعم. أنه تأخر نعم. يأتي محب الدين رحمه الله أو ابن عربي يقول ما تأخر وهذا كله كذب. لا ما يصلح هذا النوع. فمحل البحث عندي أنه هذا الحرص على إجلال الصحابة هل يسوغ أو يسوغ للمرء أن يكذب الروايات الصحيحة وأن يتجرأ عليها؟ لا يسوغ ذلك. طيب ما رأيكم في النظر إلى ما حدث بين الصحابة كله في إطار سياسي مجرد بعيدا عن أي إطار ديني وتفسير المسألة كلها ب البعد السياسي؟ لا، البعد السياسي إذا كان المقصود به طلب الدنيا والرغبة فيها فهم يجلون عن ذلك، وليس أحد منهم راغب في الدنيا وليسوا من أهلها ولا تربوا تربيتها، وهم جميعا منكم يريد الدنيا يا شيخ؟ لا، هذول الذين أرادوا الدنيا من المعسكر عددهم قليل وعرف جوابهم وتاب الله عليهم فيما حصل منهم. قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. طيب. فأمر عفى الله عنه بنص كتابه نسخ ما قبله، لا داعي لأن نتحدث نحن فيه. صحيح. لكن المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه معروف لدى العالم كله بزهادته في الدنيا وبكرمه كل ما فيها رضي الله عنه. وما تملك شيئا إلا وهو يريده العطاء دفعه للناس. ومعاوية رضي وكذلك الله عنه. معاوية رضي الله عنه عرف بكرمه وبحلمه من أحلم الناس وأكرمهم، لكن قالوا كيف ضاق حلمه عن حجر ابن عدي؟ لا، هذه قضية سياسة في ذلك، يرى سياسة الأمة وأن الأولى للأمة أن تجتمع على قلب رجل واحد في وجه عدوها، هذا اجتهاد منه. لكن غير حلمها لم يقل أو يقول بعض من ترجم له أنه كان طالبا للملك وأنه لا يظن به أنه يطلب الملك لنفسه، إنما يطلب ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأبهة الدولة ليس لشخصه، وهذا الذي يظن به. وكذلك الطلحة والزبير عرفا بالتمام ورعهما وخشيتهما لله وحبهما لله ورسوله وزهدهما حتى في المصير، ولذلك تنازل عندما كان من الستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب ورشحهم للأمة. شيخنا، الإلزام من يطعن في معاوية لأنه نازى عليا بأن طعنه هذا يقتضي الطعن في عائشة وطلحة لأنهم أيضا خرجوا في الجمل، هو الإلزام كذلك كل لأن بعض الناس يطعن في معاوية، كل له اجتهاده، يطعن في معاوية طعنا شديدا ثم يكف عن الطعن في طلحة لأن طلحة وعائشة رضي الله عنهم بالنسبة للزبير وطلحة وعائشة ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وممن جاء القرآن صريحا في أنهم حل عليهم رضوان الله ولذلك الطعن فيهم صعب ووعدهم الله هذا الوعد. الطعن فيهم وبالنسبة لمعاوية لا يدخل في الآيات التي ذكرناها، وإن كان كنا سنذكر أن حديثا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي دخوله الجنة شهادة له. سنأتي إلى معاوية إن شاء الله. لكن بالنسبة للطلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين يجب الإيمان بأنهم من أهل الجنة لأن القرآن صريح في ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، وبقوله تعالى في حق عائشة والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة من ربهم ورزق كريم. فهم في الجنة. فهم في الجنة. وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبين أن الله حل عليهم رضوانه في بدر وفي بيعة الرضوان، والله تعالى وعد أمهات المؤمنين أيضا في سورة الأحزاب. خرجوا على علي أو ما خرجوا، يعني بغوا على علي أو لا؟ بغوا عليه باجتهاد، لم يريدوا نزعه من الحكم ولم يريدوا منازعته في الخلافة، إنما أرادوا قتل قتلة عثمان. جيد، أنا محل البحث. ولذلك لم يتجهوا لما خرجوا إلى العراق لم يتجهوا إلى علي. صحيح. وكان علي في الكوفة هو ومعسكره، فاتجهوا إلى البصرة التي فيها قتلة عثمان. يعني لو قلنا إن اتخاذ خروج معاوية على علي بوابة للطعن عليه يلزم منها بالضرورة الطعن في هؤلاء الكرام طلحة وعائشة والزبير رضي الله عنهم، فإن كففت عن هؤلاء الثلاثة فكف عن هذا. هو لا يقال هذا الإطلاق لأن معاوية ليس مساويا لطلحة والزبير وعائشة في الفضل لكن والمكان. أتكلم من باب البغي خصوصا. إيه نعم، هم اشتركوا في هذا، كلهم بغوا على الإمام علي رضي الله عنه، لكن بغيهم عليه مختلف. معاوية رضي الله عنه يريد إزالته من الحكم وطلحة والزبير وعائشة لا يريدون إزالتهم الحكم ويقرون بإمامته وخلافته. طيب ما دمنا في هذا السياق، هل لنا الآن لدينا ثلاث فرق، لدينا معاوية من معه رضي الله عنه، لدينا عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنه جميع، ولدينا علي رضي الله عنه، هؤلاء ثلاثة تقاتلوا. لو أردنا في دقيقة فقط أن نشرح التأول، يعني ما الذي كان يتأوله معاوية، ما الذي كانت تتأوله عائشة فيما فعلت، ما الذي كان يتأوله علي رضي الله عنه؟ الأمر واضح جدا بالنسبة لعلي رضي الله عنه، هو على الحق ومذهبه واضح، هو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دولة. طيب. ولا يمكن أن يستقيم الأمر إلا بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا دين إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة. طيب. فأراد أن ينتظم أمر الأمة وأن تقوم الخلافة وترجع إلى مكانها بعد حصول الفتنة التي قتل فيها الخليفة. فإذا انتظمت الأمور عمل الخليفة بما يراه، وقد بويع صحت بيعته، بويع صحت بيعته، لكن لم يتوطد له الحكم ولم يطأ كل أرض الإسلام، وبقي بعض البلدان لم تدن له بالحكم، وبقي جزء كبير من الأمة الإسلامية لم يبايعه. فقاتل لأجل هذا الاستقرار، فقاتل لأجل هذا الاستقرار، وأيضا لمكانة الدولة، لأن الدولة في مهب الرياح وتتربص بها الأمم من حولها. هذا علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه. وعائشة وطلحة. بالنسبة لعائشة وطلحة، بايعوا علي رضي الله عنه وأقروا بإمامته وخلافته. طيب. ولا يريدون نزعهم الخلافة، لكنهم لما حجوا واجتمع بهم الناس والغوغاء وذكروا لهم قضية قتلة عثمان وأنهم في البصرة وأنهم في أمن وأمان وأن الخليفة لم يتعرض لهم، رأوا أن الخليفة قصر في تغيير منكر فيجب عليهم هم أن يغيروه، فمن رأى منكم منكرا فليغيره، فذهبوا لتغيير هذا المنكر في اجتهادهم. قد أخطأوا في اجتهادهم لأن هذا افتيات على الخليفة ومعاوية رضي الله إلى فتنة. نعم. بالنسبة لمعاوية رضي الله عنه، اجتهد فرأى أنه هو ولي دم عثمان، وعثمان له أولاد وهم أقرب إليهم معاوية، وله عدد من أبناء إخوته وهم أقرب إليهم معاوية، فعمه الحكم أولاده 10، وعثمان نفسه أولاده 5، وعمر بن عثمان صهر معاوية رضي الله عنه زوج ابنته، وكان رجلا دينا خيرا، وأبان بن عثمان القاضي، قاضي المدينة من خيرة العلماء من التابعين، فلم يطلبوا بدم أبيهم، وطلبوا بدمه قصر. أيضا ليس مثل الطلب بدم الخليفة الذي لم يقتل كقتل إنسان عادي، حق للأمة وليس حقا لأفراد أسرته، فلا بد من هذا التفريق، لكن هذا التفريق لم يصل إليه اجتهاد معاوية رضي الله عنه، فرأى كأن عثمان رجل عادي قتل، ووليه له الحق أن يطالب بدمه، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في سورة الإسراء. نعم. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نعم. لكن هو مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهو أخذ بالسلطان الذي لديه اجتهادا، ورأى أنه أولى اجتهاده، رأى أنه أولى بأخذ الدم لأنه أقوى مثلا من هؤلاء، لأنه أقوى بني أمية وهم بنو عم عثمان، ولأنه أيضا أكبرهم إذاك ومرجعهم. نعم. طيب، ما دمنا في سياق معاوية رضي الله عنه فنحن سندخل في بعض المسائل المتعلقة به رضي الله عنه وأرضاه، لكن قبل ذلك سؤال صغير، يعني خلال 1300 سنة الآن أو 1400 سنة من حصول الفتنة إلى اليوم، لم يتفق لهذه الأمة أن تحرر موضوع الفتنة وتغلق بابه، ما زال إلى اليوم محل يعني؟ نعم، لم يتفق ذلك للأمة ولن يتفق لها. لما؟ لأنها لم تحسن في وقتها، فكيف تحسم الآن بعد مضي 1400 سنة عليها؟ يعني مر الزمن يبرد الأحداث، والمفترض أنه العلماء لا، لكن المهم أنها لا تعنينا، لم يقعد منها شيء في حياتنا التي نعيشها. لا يوجد أحد الآن من الطائفة الباغية، ولا يوجد أحد من المبغية عليه، ولا يوجد أحد لديه دم فلان نطالبه يوجد لا يوجد بين ظهرانينا الآن من نطالبه بدم عثمان، أو من نطالبه بدم الحسين، أو من نطالبه لا يوجد، بل هناك من يطالب كل سني بدمه، هذا كل شيعي، هذا ظلم وجور وعصف ومخالفة لكل الأحكام الشرعية الواضحة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، تأذن لنا نتكلم قليلا. والآن القضية قضية العيش مع الأوهام، أن تجعل نفسك كأنك تعيش في تلك الأحداث، لكثرة ما قرأت عنها جعلت نفسك كأنك تعيش في الميدان، وتريد من تطالبه بدم عثمان أو من تطالبه بدم الحسين، ولا وجود لذلك. ولا وجود لذلك. طيب أيضا في هذا السياق ذكرتني مسألة، وهي القول بأن ما حصل من معاوية رضي الله عنه بأنه كان هو السبب في كل ما وقع للأمة بعد ذلك من مشاكل سياسية من حيث يعني زوال الشورى والملك، لكن تقول هب أن ذلك كذلك، لكن هل علاجه بأن يعاد إلى الطعن في ذلك الفريق الأول؟ هل هذا هو الذي سينفي؟ لا يرد ذلك شيئا مما حصل، معنى حتى مع التسليم بأنه هو رأس المشكلة، لا نسلم ذلك، لكن مع التسليم، التسليم الجدلي، تسليم الجدلي، وقال لا يغير ذلك شيئا من قدر الله، والأمر كما كان الله قدره وعده. ولو ذهبنا إلى أبعد وقلنا أنه يفسد وضع الأمة أكثر. نعم، هو طعن في الصحابة، يفسد وضع الأمة أكثر، ويكثر الفتنة بينهم، ويسيء ظن بعضهم ببعض. طيب، نأتي إلى معاوية رضي الله عنه، والحديث عنه سيأخذ منا وقتنا اليوم وغدا أيضا، لكن قبل أن نتكلم عن بعض الإشكالات المتعلقة بترجمته رضي الله عنه، أحب أن أسمع منكم شيئا فيما ورد فيه رضي الله عنه من فضائل في القرآن أو في السنة، أو إذا كان ورد في ذلك شيء. بالنسبة للقرآن، جاء فيه، لم يسمى فيه من الصحابة رضوان الله عليهم إلا زيد بن حارثة وحده، نعم، لكن جاء الثناء عليهم جميعا في القرآن في كثير من الآيات، ومعاوية داخل هذا الثناء العام، داخل الآيات التي ذكرناها في أول حلقة. نعم، وجاء فيه الثناء على الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به جميعا بالتعميم. ومعاوية رضي الله عنه شرفه الله بأن جعله من الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه، وضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة، في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعه على الإسلام، وبايعه على الجهاد، وغزا معه غزوة الطائف، وغزوة حنين، وغزوة تبوك، ثلاث غزوات غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرفه الله أيضا بالقرب النسبي منه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ومعاوية هو ابن أبي سفيان، واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، التقيان في الجد الخامس. وأيضا شرفه الله بالصهارة، فأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية بن أبي سفيان. وشرفه الله أيضا بأنه كان من الذين توظفوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخدمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق به ويكل إليه كتابة الوحي وكتابة الرسائل، وكان يستعمله في أمور أخرى. تدلي في هذا بإشكال صغير، الحديث الذي في مسلم الذي فيه أن أبا سفيان رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل معاوية كاتبا للوحي بين يديه، جاء في ذيل الحديث من خبر بعض الرواة نسيت اسمه الآن أنه لو لم يطلب ذلك من رسول الله لما فعل، لأنه كان إذا سئل عن أي شيء قال نعم، كأنه يقول أن تعيير معاوية كاتبا للوحي. هذا الاعتراض الأخير غير وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا الآن ولي عملنا من سأله، فهمت؟ فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب هذا له مسألة. في الصحيح قال يا رسول الله إن نعم، هو فقد دله عليه، عرفه بميزة في ولده، نعم، فالوالد أدرى بولده، والله تعالى يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأبو سفيان يعرف أن معاوية رضي الله عنه كاتب، نعم، متقن للكتابة، وهذه المهارة قد لا تكون معلومة لدى النبي صلى الله عليه وسلم إذاك، فأخبره بها فوظفه لهذه المهارة، وظف هذه المهارة وأفاد الأمة بها. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محل ثقته، كان معاوية محل ثقته، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا يحابي بني عمه ولا أصهاره ولا أقاربه. ما آية كونه محل ثقة؟ محل ثقة لديه يتمنه على وحي الله يكتبه، ويتمنه على توظيف، وعلى كان يدعوه يبعثه. قال بعضهم كما ذكرت لك هو مجامل لأبي سفيان لما طلب، هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زعم أنه يجامل صهره وابن عمه فقد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته التي شرفها الله عن كل المطاعن. فمن قال ذلك لابد أن يراجع إيمانه وعقيدته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لذلك من كان يثق بمن وثق به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له إلا أن يثق بمعاوية. إذا كنت لا تثق بمن وثق به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لا، أنا أقصد محل الثقة، لك لا تدري ما أحدث بعدك، لم يرد أنه فلان بعينه، هذا أشخاص منهم قد أحدثوا وارتدوا، وليس منهم معاوية لم يرتد بعد إسلامه. لكن المهم أن من وثق به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون ذلك خطأ، ولا يمكن أن يقر بالوحي أيضا على الخطأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو اجتهد، لو قدر أن ثقته بمعاوية مثلا اجتهاد منه، يقال أقره الله عليه، ولو أخطأ لما أقره الله على خطائه. طيب، فلذلك هذه ثقة. الأمر الآخر جاء فيها حديث في فضله. طيب، قبل الأحاديث، لأنه الوقت انتهى وعندنا أسئلة، لكن بقي شيء متعلق بالقرآن، وهي قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها، هذه نزلت في حنين كذا، وقد كان معاوية رضي الله عنه مشاهد حنين، فيقال أن هي تزكية له أيضا. تزكية عموما كما ذكرنا من النصوص لكل من لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة حتى بأهل حنين أيضا تزكية إضافية. نعم. طيب تأذن لنا شيخ أن نؤخر الحديث عن الأحاديث في شأن معاوية رضي الله عنه إلى غد ونأخذ بعض الاتصالات، بقي دقائق قليلة. مدير الجلسة الأخ علي من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسلم عليكم على شيخنا الفاضل الدكتور عادل بنعمة والشيخ العلامة محمد الحسن وددلو. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أحببت أن أسأل عن بعض الكتب التي تزعزع الثقة وتشوش الصورة الذهنية لكبار الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. نعم. أورد هنا مثلا كتاب مجتمع يثرب والذي تحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر من المثالب التي ذكرها عن عمر اتيانه لزوجته في الحيضة مرة، وذكر مرة أخرى كشفه لساق بنت علي بن أبي طالب أم كلثوم، وذكر أيضا عن طلحة بن عبيد الله أنه أيضا نفس الفعل هو اتيان الزوجة في الحيضة وزوجته حمنة بنت جحش. طيب. وذكر أيضا إلى آخر ما ذكر إلى آخر ما ذكر. طيب في كتاب آخر تشير إليه؟ ما ذكر أيضا الكتاب الوحي أو الكتاب الذين استعملهم الذين حظيوا بثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المغيرة بن شعبة وهو من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حادثة زناها التي هي ذكر فيها حديث أبو بكر والذي شهد عليه ثلاثة من الصحابة ولم شهد عليه ثلاثة ولم يبرئه إلا واحد. طيب فهل يكون هذا محل ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب وصل الشيخ علي، شكرا لك، الله يبارك فيك. في سؤال آخر الأخ يونس أظن. نعم. الأخ يونس معنا، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حتى لا أطيل، غفر الله لكم في هذا الشهر المبارك الكريم واحتقكم من نيرانه. فقط القاعدة التي أسلف الشيخ ذكرها وهي قوله وقول العلماء من قبله تلك أمور لم نرها فلننزه ألسنتنا عنها. ألا ترون يا شيخنا الكريم أنها ليست على سبيل الاضطراب، فهي تحرمنا من دراسة هذه المرحلة والتي أنا أرى فيها من باب الفقه السياسي فيها كنوز عدة. ألا ترون أنه ينبغي أن نقسم هذه القاعدة، فللعلماء وطلبة العلم ليست أمور لم يروها وإنما لا بد أن يدرسوها ولا بد أن يتناولوها بالتحليل، أما لعوام الناس فيمكننا أن نحدثهم بهذا. طيب. لماذا؟ لأن الإشكال يقع عندما نتكلم عن هذه القاعدة ونطالب باضطرادها، فإنه يحرمنا هذا من تأثير للفقه السياسي. مسألة ثانية وهي لفتة ذكرها الشيخ في مقارنته لهذه الآراء السياسية بين الصحابة والمذاهب الفقهية، ألا يرى الشيخ أنه لا بد من تأصيل مذاهب للصحابة في السياسة الشرعية حتى تخرج الحركات الإسلامية مما هي فيه اليوم في الربيع العربي؟ فكما تعلمون هي وليت في العديد من الأقطار اليوم وأظهرت للأسف بعض الضعف، وليس ضعفا سياسيا يعني من هذا الباب. فلو أخذنا هذه الكنوز وهذه الدرر وهذه المعاني من هذه المرحلة ونؤصل أصولا نفهم بها واقعنا السياسي اليوم، فكما أرجو أن تكون الأمر واضح. بارك الله فيك أخي ونس، بارك الله فيك شيخ، نحتاج إلى إجابة دسمة في وقت قصير جدا. بالنسبة لكتاب مجتمع يثرب الذي أشار الأخ علي وحكاية إتيان، نعم، بالنسبة للكتاب المذكور وغيره من الكتب كتب الفتن لا يحل للسان الذي ليس من أهل العلم ولا من أهل الرد رد الشبهات أن يقرأها ولا أن يشغل نفسه بها، ولينظر إلى المقارنة بين الكاتب الذي كتب هذا الكتاب والذين يطعن فيهم، فليجعل الكاتب في كفة وليجعل الآخرين الذين يطعن فيهم في كفة، وسيجد البون الشاسع والفرق الكبير بينهما. وكل ما ذكر وبالنسبة للآراء التي ذكرها يعني عمر زوجة عمر بن الخطاب لم يأتي زوجه وهي حائض، وإنما أتى زوجه بعد أن نامت في رمضان، وكان ذلك محرما في بداية الإسلام لأنه كان يتهمها يظن أنها لم تنم وإنما زعمت أنها نامت وقد تأخر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في ذلك علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فهذا أمر تاب الله فيه وعفى عنه. طلحة بن عبيد الله كشف ساقي أم كلثوم كانت زوجته وقد عقدها له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرسلها إليه بطبق تمر. خبر المغيرة. بالنسبة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان يأتي امرأته وهي مستحاضة وليست حائضا وكانت اثنتان من بنات جحش، بنات جحش ثلاثة من الصحابيات، زينب أم المؤمنين لم تستحض ولكن حمنة وأم حبيب أو أم حبيبة كلتاهما كانت مستحاضة. تليت أبي هذا. نعم، فلذلك كان يأتيها وهي مستحاضة والاستحاضة لا تمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطن. طيب. بالنسبة للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأنزل الله فيه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فحل عليه رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده فكل ما يقع منهم من الذنوب بعد ذلك مغفور كما سبق غفر الله له ما تقدم وما تأخر. ودعوى أنه زنا لم تثبت وقد شهد عليه ثلاثة والثلاثة ليسوا نصابا تقوم للشهادة ليسوا نصابا لشهادة في الزنا، والذين شهدوا عليه ليسوا في مقامه هو ولا في فضله ولا في مزيته بل كلهم دونه، وليس فيه من الصحابة إلا أبو بكرة، فأبو بكرة نعم صحابي لكنه لم يسلم إلا يوم الطائف وذلك بعد فتح مكة، والمغيرة أسلم كما ذكرنا قبله. قديما قبل هذا وبايع تحت الشجرة، فبينهما بون شاسع في الفضل والمزية في الإسلام، فلذلك لا طعن في المغيرة فهو من كتاب الوحي ومن الذين حل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده ولا يمكن أن يطعن فيه أحد اليوم بذلك. طيب شيخنا إذا أذنت لي سؤال أخذون السدسم ومهم. نعم. أخشى إذا أخذناه الآن أن نقتله. لا لا، لكن صحيح هو فقط تنبيه لأن ما قاله صحيح كله نحن نسلمه وليس مما نحن فيه. نحن نتكلم عن المثالب والأخطاء التي فيها دماء قد حصلت، لكن بالنسبة للآراء والاجتهادات هذه نسعى لإحيائها وبثها ونأخذ منها ونستدل بها، وما ليس منها دليلا أيضا نستأنس به، ولا بد من دراستها ولا بد من مراجعتها، وهي مثل السيرة النبوية، فسيرة الخلفاء الراشدين وسيرة الأئمة المهديين هي مثل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئناس بها وأخذ العبر منها والأحكام، فهي مثل المذاهب الفقهية كما ذكر تماما. هذا ليس مما نحن فيه تماما ولا هو داخل في القاعدة التي ذكرناها، فنحن نتكلم عن الدماء والاعتداءات على الأشخاص وهذه لا يؤخذ منها هذا، لكن المواقف والآراء مختلفة تدرس وتبحث وتعرض العامة نعم. والخاصة نعم. كل ما يتعلق بالنسبة للمذاهب والآراء. طيب، جزء آخر من السؤال أيضا أراه مهما وأستاذنكم أن يكون في أول الحلقة القادمة، وإذا غفلت تذكرون به إن شاء الله، وهو قضية المذاهب السياسية للصحابة ومدى إمكانية أن يكون هناك رسم لمعالم هذه المذاهب، فسنجعله إن شاء الله في أول الحلقة القادمة، ثم نكمل حديثنا عن معاوية رضي الله عنه. جزاكم الله خير شيخنا. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم ومتابعتكم والاهتمامكم وإنصاتكم، نلتقي غدا على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.